الجامعة كانت بلاك سي تلزمك يا أخي والله الجامعة والله كنت كانت تخوفك أيوة بالضبط بالضبط هي لزمتك لدرجة إنك كرهت المواعيد تبغى حرية شوية لازم 8 5 دقائق غياب بس أنا قلت أنا قاعد أقول للعيال ذاك اليوم قلت لهم آخر سنة يعني آخر ترمين لي في الجامعة صفر غياب حتى كانت لنا أسطورية كانت إيه صفر مو لو مو كم يعني حتى لو لنا أسطورية يعني في مرات كان يمديني أغيب بس ما كنت أغيب فكرة إني أنا أبغى التزم أنا أبغى صفر غياب كذا صار عندي المينتاليتي ذا بس أنا أحس ليش الشيء ذا يصير مع الأشغال اللي ما تكون لك أو الدراسات اللي ما تكون لك بس ما تصير لك هي هل هو لازم يكون فيه شعور خوف لازم فيه شعور لا لا لا شعور شعور أولوية والتزامات يعني ليش ما لو أنت تبي تسوي بزنس لك الآن فرالي ما راح تلتزم فيه بس ما نفس مسألة المواعيد يعني مسألة بدء بزنس غير مسألة حضورك الموعد فاهم؟ أوكي إيه مختلفة تماما هي إيه صح صراحة كنت حلتزم بموعد أيوة يعني أنا توعدت معك مثلا أنا ما أعرفك كثير والتزمت معك موعد تصوير ساعة إيه صح حجي راح أجي إيه أنا كجيك قبلها بعشرين دقيقة ولا عشر دقائق صح صح صح صح عما تقولي سوي هذا أو أقول لك يا يا صح بس للي ما راح أسوي إيه بس لشخص ثاني راح أسوي ما أنت شايفني اللي في عشر أيام قاعد أجل موعد معين بكرة مع إنه لي موعد بكرة هو أساس موعد والله ترى الاستعداد عشان نجهز البودكاست ده بسم الله كنا زفت صح يا أخي أنا أقول لك هي سهلة مرة يعني ممكن سهلة إنك تجيب ورق جدران تجيب رفوف بلا بلا بلا بلا بس أقسم بالله يعني زي الفيشة مكسر إيه والله تغبن والله تغبن يعني تخلص كل حاجة كذا فجأة حاجة تنكسر وتروح تجيبها يمكن هذا من الأسباب اللي خلتنا مرة نتأخر أصلاً عن تنزيل ما أنا قايل لهم يومين إيه يومين صور لهم يومين بعد النتيجة بعد يومين يومين يا دقة إحنا ما تقدير العمل ما كان دقيق مرة لكن بس والله طلع النتيجة يعني اللمبة ذي على سبيل المثال يعني من الأشياء اللي سويناها إننا بعد ما ركبنا اللمبة وشغلناها شمس إيه اكتشفنا إنه ضاح حقتها مرة قوية فاضطرينا نطلع بحل إبداعي جربنا نشتري قطعة قماش وغلفنا في الإضاءة طلعت كويس بس القماش مرة ضاين فقلنا رحنا رجعنا للخبير الأسطورة حقنا نائل قال لنا اشتروا تظليل سيارة وحطوه على هذا وقصوه على كلمة كلام كثير بالضبط وشغلوها فاللي تشوفون الحين في تظليل سيارة ما أدري إذا باين مرة ولا لا مو باين مو باين إن شاء الله إن شاء الله مو باين إذا باين لا تقول إذا باين قلت لا مو باين إذا باين لا تقول بس هذه واحدة من الأشياء اللي ما كنا نفكر إنها بتأخذ وقت طويل لين نحلها أصلا ما كنا نعرف إنها مشكلة إلا بعد ما علقناها على الجدار وشفناها بعيوننا فيس ودرل زياد الدرل خلينا ما نتكلم عن الدرل الجيم وورد الجيم وورد تجربة رهيبة حمستني اني اسوي تعاونات اكثر مع يوتيوبرز اكثر يس كذا حسيت فيه انرجي رهيب yeah. الصراحه المكان جميل yes. الفكره حلوه التجمعات هذا حلو وكان حفل رهيب والله يعني انا اشوف الحفل السنه ذي افضل من السنه اللي فاتت صراحه بغض النظر انت تقول يعني جاب كتاسي اول شيء كاتب فان okay. فانسي شكرا جزيلا ما في حد يتكلم عن كتاسي ما حد يهتم انا اهتم جاب كتاسي شكرا جزيلا والانتاج كان خصوصا الصوت ما ادري اذا سمعت لا لا لا زمان لا لا لا لا تخلينا نخش هنا يا الفاشل دقيقه تقول تتكلم عن الصوت لا ليه تتكلم عن المكيفات ما ممكن ما سمع حتى نال ما سمع ترى والله نال قلت له ما سمع نايس ممتاز خلاص قلت له انك حاط سماعات بس هو قال انا كنت قاعد اشوفها من الجوال اوكي هو صراحه مره تفرق يعني انا من سمعته من السماعه ولما تسمعها تفرق الصوت قال لي ما سمعت فيه الا في صوت مكيف إيه بس انه احنا صور المكان مره واسع اللي هو فوف مو مرة مناسب انك تصور فيه او مفترض يكون عندك استعدادات اكثر عشان تصور في مكان فاضي زي كذا بس هو مكان مرة واسع في صدى كثير ومشغلين مكيفات فوق وطلبنا منه يقفلوا مكيفات رفضوا فقلنا اوه شت لازم يطلع صوت مكيفات بسيط او يطلع صوت صدى بسيط بس ما ادري انا بعد ما سجلنا الاصوات اعطيناها لعبد الله ما ادري مين اعطاها صلحها بس هي ديد ديسنت جوب صراحة كان كويس صراحة عموما ننتقل من كان حفل كان حفل كان حفل رهيب ايه. اول خبر وانا اشوف اهم خبر مع انه والله الاسبوع ذا يعني احنا لنا فتره ساحبين طويله بس انا اشوف هذا الخبر مره رهيب اللي هو تصوير اول قرش ابيض صغير ليش انت كمان تحب الماضي انا ما ادري ليش عندي والله ضخم لي الخبر محمد حسيت في شيء صار والله انه ايش وايت شارك نيو بورن اول تسجيل له بالتاريخ نيو بورن كذاب والله فين في البحر ادري في البحر يا حمار طعم ابلع تبوني اخذه بجديه ابلع ذا ما اعرف فين بس انا اول ما وصلني الخبر انا اعرف انه نحن علمنا او